Halid bin Cafer. Halid. Nerede? بسم الله نبدأ ونسأله التوفيق والهداية والسداد. نأخذ الأمثلة. يلا علي. انتبهوا لزميلكم زوجة بنت أم أخت لأم خال. ما رأيكم بهذا؟ خالة. ما رأيكم بهذا؟ من أين أتيت بالخالة؟ هل موجودة عندنا في القائمة؟ إذن لا نريد أن نذكر لمن كان في القائمة، فأعطنا بدلا منها. عم. طيب الترتيب، ارفع راسك معي. الترتيب صح او خطأ؟ يلا بسرعة يا شيخ. الترتيب صح او خطأ او لا ادري؟ ارفع ايدك. ما سجلت. اعيد. زوجة بنت ام أخت لأم عم. زوجة بنت أم أخت لأم عم. ترتيب صح أو خطأ؟ فهد حرك بعيد اقرب. صح صح صح أو صح أو خطأ؟ ماشي ارفع ايدك. طيب وهو كذلك الزوجة. ارفع راسك معي. كتبت المثال؟ كتبت المثال. الزوجة هل تأخذ ربع او ثمن؟ ربع او ثمن؟ اشر بيدك. الدليل، الدليل أنها تأخذ ربع. تقول ربع أنتم. الدليل سعد. الدليل وليس التعليل. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وها هي البنت هنا. إذن كتبتم المثال بهذا الشكل بين السطرين. خطوا لي معي. خطوا لي. الآن نكتب الميراث. الزوجة ربع والبنت. البنت لها ثلاث حالات. البنت لها ثلاث حالات. ارفع راسك معي. تعصيب بالغير. نصف ثلثين. تعصيب بالغير. نصف ثلثين. نصف نصف. ابراهيم كم؟ نصف أو ثلثين. بنت. ما كتبت المثال؟ زوجة بنت أم. اكتبها. زوجة بنت أم أخت لأم عم. ها فهد. نصف أو ثلثين؟ نصف. ها إبراهيم. نصف. وهو كذلك. أجمع الحاضرون. الأم. الأم انتبه لها سدس أو ثلث أو ثلث الباقي. الأم سدس ثلث ثلث الباقي. الدليل هي الدليل ولأبوي أين الولد؟ البنت ثلث. أحسنت. أخت لأم، انتبه، أخت لأم هل ترث؟ يعني هل تسقط أم السدس أم الثلث؟ تسقط. سدس ثلث تسقط، ثلث سدس ثلث. مالك؟ ارفع يدك اشهد. طيب الدليل كم ثلث؟ الدليل أخت لأم، وإن كان رجل يورث. هل هذه كلالة؟ لا تعجلوا. كلالة؟ إذن رجعت إلى الحق، اللهم اهدنا الصراط. جيد، تأخذ صفر تسقط. العم يأخذ سين أو تعصيب؟ تعصيب، أي الباقي. طيب الأصول السبعة، الأصول السبعة فهد عبد العزيز جارك شو اسمه محمد، ايه محمد عرب. ما هي الاصول السبع على الترتيب من الصغير؟ صح، الحمد لله. الان ضع خط حتى يكون بين الأرقام وبين الكسور. طيب أصل هذه المسألة، انتبه معي، إذا كنت معترض هكذا، إذا كنت موافق اثنين، معترض رجل مروح قف. اثنين مالك؟ ارفع يدك هكذا. الآن أصل المسألة نؤصلها، اثنين هل يصلح؟ أشر هكذا. طيب ثلاثة أربعة، يا أخوان أربعة لها ربع ولها نصف، أي نعم زيد. ستة لها سدس ونصف، شركاء متشاكسون. ثمانية لها ربع لها نصف. طيب 12 ايه انا اخطأت ما لزمت. 24 لابد من ذلك، 24. طيب الزوجة لها الثمن، أشر بيدك كم؟ يلا عرض. الزوجة لها الثمن، أشر بيدك يا فهد. ثلاثة في ثمانية كم؟ 24. إذن لها ثلاثة، لها ثلاثة، لأن ثلاثة في ثمانية 24. أريني ما كتبت يا فهد، شوف ما كتبت شيء، لا لازم سمعك دفتر. طيب تعالوا قفوا بذا شوف ما أكسب أنا أجل. إذن وإذا أخطأت علما اللي هذا خطأ. ثلاثة في ثمانية 24، نصف الاثنى عشر فوق العشرة كم؟ نصف الاثنى عشر نصف الاربع عشرين فوق العشرة كم؟ 12 صح يا فهد؟ جرب 12 في 2 24. السدس كم؟ 10 بيدك كم السدس؟ جرب 4. أحسنت. كم بقي للعم؟ احسبوها بينكم الآن. كم ذولي؟ 3 و2 و4، 5 19. كم بقي؟ بقي 5. عرفت؟ أجلس. قلنا نعطونك دفعة يا فهد. طيب هذا الذي مات باع الجوال بكم؟ كم تريدون قيمته؟ 288. يلا 200، 480. باع الجوال 480 ولا عنده غيره. فكم سيأخذ العم من 480؟ يلا كم سيأخذ العم من 480؟ 480 تقسيم 24 كم يطلع؟ 20. العم 20 في 5 كم؟ إذا نعطي العم 100 ريال ولا لا؟ نعطي العم 100 ريال. والأم كم نعطيها؟ 80. والبنت 240. والزوجة 60 ريال. عرفتم كيف نقسم التركة؟ التركة التي معنا نقسمها على هذه. طيب أصلحكم الله. نأخذ درسنا اليوم بعد هذا المثال. طبعا كل واحد منكم حل مثال بثلاث خطوات. الخطوة الأولى ترتيب الورثة معي، الخطوة الثانية ذكر الفروض والتعصيب، الخطوة الثالثة تأصيل وإعطاء السهام. الخطوة الرابعة طبعا قضية التركة. أنا أود أن كل واحد منكم يحاول أن يأتي برقم، لكن لا بأس أن تحاولوا، هذا مندوب وليس واجب أن تأتي بتركة تبيع الجوال بمبلغ وقدره ثم تقسمه على الورثة. طيب ننتقل الآن إلى نعم البيت 132. ماذا حدث في سنة 132؟ من يذكر هجرية؟ بس واحد اثنين. ماذا حدث؟ يلا بادي ما اسمعك. لا انتهت 232. سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس. لذلك الشعراء قبل 132 إذا رفع المنصوب أو نصب المرفوع فلابد أن نضع له قاعدة، واضح؟ وبعد 132 إذا نصب المرفوع نقول أخطأ. عرفتم؟ هذه فائدة نحوية. إلا بشار بن برد فإنهم استثنوه من هذا. أما كل شاعر يعني ولد أقصد كان شعره قبل 132 فإننا نضع قاعدة لقوله وبعده نخطئه. يعني الآن لو جاء شاعر ورفع المنصوب ماذا نقول؟ أخطأ. لكن لو كان في ذلك الوقت الدولة الأموية نقول هذه قاعدة، هذه قاعدة. يقول الشاعر للنحوي علينا أن نقول وعليك أن تعرف، علينا أن نقول وعليك أن تعرف، هذا متى؟ في بني أمية. بعدها عليك أن تقول حسب قواعدنا، إن أخطأت قلنا أخطأت. والنصف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كانت فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كل سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. طيب الآن لو رجعنا إلى الصفحة السابقة عندنا الأصول كم؟ 6 12 24 ولا لا؟ الآن البيت 32 ما هو الأصل الذي فيه؟ 2، ضع تحتها خط 2، الثلث من ثلاثة، هذا الأصل الجديد، من ثلاثة، والثمن فمن ثمانية، والربع من أربعة تركناه، والربع من أربعة، هذه هي الأصول 2 3 4 8، هذه لا تعول. 6 12 و24 هذه كلها تعود. واضح بارك الله فيكم. وهذه المسألة نحتاج إلى أن نوضحها لأننا قد وضحناها. والنصف والباقي أو النصفان، يعني لو مات عن زوج وشقيقة نصفان، زوج وعم نصف وباقي، والثلث من ثلاثة يكون لو مات عن أم وعم، فالأم لها ثلث فمن ثلاثة، والربع من أربعة مسنون، مات عن زوجة وعم أو زوج وابن فمن أربعة، والثمن إن كان إن وجد فمن ثمانية، مات عن زوجة وابن فثمن وباقي. فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي. واضح؟ ما يدخل عليها العول، ما يمكن يؤصل من ثمانية ثم يزيد إلى 9، فقط الذي يزيد هو 6 12 و24. طيب نشوف الآن البيت 36، وإن تكن من أصلها تصح، وترك تطوير الحساب ربح. ما معنى هذا الكلام فؤاد؟ شو اسمك أنت؟ فؤاد أراد أن يقسم على المسألة التي معنا قبل قليل، زوجة وبنت وأم وعم. انتبهوا، اكتبوا المسألة التي معكم، زوجة وبنت وأم وعم، زوجة وبنت وأم وعم. واضح؟ الزوجات ثلاث، الزوجات اجعلوهن ثلاث، والعم اجعلوهم خمسة، الأعمام اجعلوهم خمسة. واضح؟ ها، إذا ما هي المسألة الآن؟ هلك عن ثلاث زوجات وبنت وأم وخمسة أعمام. جزاه الله خير، فؤاد جاء بتفاح وقال نقسمها على هؤلاء على قسمة التركة، جاب 24 تفاحة، فكم سنعطي كل زوجة؟ كل زوجة كم نعطيها؟ كم تفاحة؟ عشر بيدك، الزوجات عندك ثلاث والتفاح 24 تفاح، فكم سنعطي كل زوجة؟ واحدة. ليش واحدة؟ لأن لهن ثلاث، وللا الزوجات لهن كم تفاحة؟ ثلاث، كل واحدة تأخذ واحدة. والبنت كم نعطيها من تفاحة؟ 12، والأم نعطيها 4، والأعمام كم نعطي كل واحد؟ واحدة، تفاحة واحدة. واضح؟ طيب، فلنفرض أن الأعمام كانوا 4 وليسوا 5، فكم نعطي كل واحد من الأعمام؟ تفاحة وربع، نحتاج سكين ولا لا؟ ها يا أخي إبراهيم، هذه هي الذي قال وإن تكن من أصلها تصح كما هو في المثال الأول، مثال فؤاد، فؤاد جزاه الله خير جاء بكم؟ 24 تفاحة، وقسمناها عليهم كل واحد أخذ دون الحاجة إلى سكين. تفاح أحمر جاء بها من؟ فؤاد. سمير جاء بتفاح أبيض، لكن جزاه الله خير سمير وجد أن الأعمام في مسألة سمير الأعمام كانوا 4 وليسوا 5، فماذا يفعل سمير حتى يقسمها بينهم؟ ها، يحتاج إلى السكين لقسمته بين الأعمام، لكن على الزوجات هل يحتاج إلى السكين؟ لا. وهكذا، فهمتم؟ هذا معنى البيت وإن تكن من أصلها تصح، يعني دون الحاجة إلى سكين، فترك تطويل الحساب ربح. فهمتم ذلك؟ نأخذ مثال قبل. نعم، ما فهمت؟ كيف نفعل حتى لا نحتاج لسكين؟ الآن سمير جاب 24، قال أنا مثل فؤاد، قلنا له لا، المسألة التي عندك الأعمام كانوا 4، وبالتالي نحتاج إلى سكين. طيب أنت يا سعد، سعد بنفس المسألة، الأعمام كانوا 5 وزوجات كنا 2، فهل يحتاج سعد إلى سكين؟ جاء بتفاح أخضر، ها، كم تعطي كل زوجة؟ 2 بس، 1.5. عرفتم معنى إن تكن من أصلها تصح بضدها تتبين الأشياء؟ إن احتجنا إلى السكين لقسمتها فهي لم تصح، فانتبهوا لذلك. نأخذ مثال آخر، يلا أحدكم مثالك يا لو سكيت الباب، مثالك يا إسبيعي، ارفع صوتك. هلك هالك عن زوجة، زوجة، وبدأ الأم، اسمح لي بخلي جدة ما يخالف، وجدة، نعم، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأخت شقيقة أيضا، هلا أخت شقيقة بعد، وأخ لأب. زين، الترتيب صح أو خطأ؟ زوجة، جدة، أخت شقيقة، أخ شقيق، أخت شقيقة، وأخ لأب. خطأ، لأنه الأخ الشقيق والأخت الشقيقة جاء ترتيبهما، ها، لكن إذا وجدت الأنثى مع مثيلها من الذكور فإنها تأخذ ترتيبه. فهمتم هذه فائدة؟ الآن الشقيقة وجدت مع الشقيق فتأخذ ترتيبه أو لو قدمته ولا بعد. طيب الزوجة ربع أو نصف، أشر بيدك، ربع أو نصف، ربع. الجدة سدس أو صفر، سدس. الأخت الشقيقة نصف أو تعصيب، تعصيب. والأخ الشقيق يسقط أو يرث أو تعصيب، تعصيب. الأخ الأب صفر يسقط. إذن الآن المسألة بهذا الشكل، ماذا عندنا؟ سدس وربع، سدس إذا عدمت الأم، مهم الجدة والأم فقط. طيب كم الأصل؟ يقولون 12، الذي يعترض يرفع يده، والذي لا يدري يرفع قبضته. بس واحد اثنين. طيب خليف، ما هي الأصول السبعة يا خليف؟ الأصول السبعة ما هي؟ قلنا في التأصيل نبدأ من الصغير، ما هي الفروض اللي عندك؟ ربع وسدس ولا لا؟ اثنين، هل لها ربع؟ ثلاثة، أربعة، هل لها سدس؟ كم سدس الأربعة؟ ليس لها. لها سدس أو لا؟ كم سدس؟ ثمانية. سدس الأربعة كم؟ يعني عندك أربع تفاحات اقسمها على ستة أشخاص ما لها سدس. طيب اللي بعده كم؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة. ستة هل لها ربع؟ اللي بعدها هل لها ربع؟ هل لها سدس؟ اللي بعدها هل لها ربع؟ هل لها سدس؟ كم سدسها؟ سدس 12، اثنين. إذن 12، فهمت؟ فهمت؟ طيب إذن اكتب 12 فوق. الزوجة الربع كم؟ أشر بيدك، كم ربع 12؟ طيب كم ربع 12؟ 12 تفاحة نقسمها على أربعة، كم نعطي كل واحد؟ ثلاثة، صح. والسدس اثنان. كم بقي للأخ والأخت؟ كم بقي لهما؟ سبعة. فهمتم الآن؟ الزوجة لها ثلاثة، والجدة لها اثنان، والإخوة لهم سبعة. واضح؟ طيب انتبهوا معي، هذا المثال الزوجات ثلاث، الزوجات ثلاث، والجدات ثنتين. والإخوة أربعة، لا الإخوة اثنين، الإخوة اثنين والأخوات ثلاث، الإخوة اثنان والأخوات ثلاث. خليت الجولة خير، جاء بي 12 تفاحة بيضاء، هل يحتاج خليت إلى سكين لقسمتها على هؤلاء؟ أنت خليت الآن عندك الزوجات كم لهن من تفاحة وكم عددهن؟ ثلاث. ثلاث، كل واحدة تأخذ، كل تأخذ واحد. زين الجدات كم تفاحهن وكم عددهن؟ كل واحدة تأخذ. الإخوة والأخوات كم تفاحهم؟ سبع. وكم عددهم؟ خمس. لكن لذكر مثل حظ الأنثيين فكم عددهم يصير؟ ها كم عددهم؟ سبعة. أخليه فاضح أنهم سبعة أخوين. أعطي كل واحد نقطة، كل واحد نقطتين، كم صار النقاط عندك؟ أربعة. والأخوات كل واحدة نقطة، كم صارن؟ سبع نقاط. إذن كل واحد يأخذ تفاحة واحدة ولا لا؟ هذا معنى قوله وإن تكن من أصلها تصح وترك تطويل الحساب ربح. طيب خذوا هذا المثال، هلك هالك عن زوجة وجدة وأخوات شقائق يعني عدد و رحمك الله أخوات لأم، كم أصل المسألة هذه بسرعة؟ قبل هذا، الزوجة كم لها؟ الزوجة كم لها؟ ربع. والجدة سدس. والأخوات الشقائق ثلثين. والأخوات لأم، أخوات لأم ثلث. كم أصل المسألة يا خليف؟ سجلت عندك ربع سدس ثلثين ثلث. ابدأ من اثنين فضل. يلا كم أصل المسألة؟ منافسة بينكما، أيكما يعطينا أصل المسألة؟ كم؟ أريد رقم الآن. اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر وأربع وعشرين. أربع وعشرين يقول. وخليف اثنى عشر. ايش رأيك يا فضل، كلامه صح ولا كلامك؟ هل تصبح اثنى عشر؟ اثنى عشر لها ربع. خليف يا فضل لا سدس، لا ثلث، لا ثلثين. الحمد لله 12 فهد 12. كم نعطي للزوجات؟ للزوجة الربع. كم ربع 12؟ 6 في 4 3 في 4 12. نعطي للزوجات 3. الجدة كم نعطيها؟ هيا شو اسمه ذا اللي جنبك يا علوش، كم سدس؟ 12. شو اسمك سلطان؟ كم سدس؟ 12. اثنين احسنت. كم ثلث؟ 12 اربعة. فثلثيها كم؟ 8. نعطي الاخوات. وكم ثلثها لأخوات لأم؟ أربعة. هل عالت المسألة أو لم تعل؟ عالت. إلى كم؟ إلى 17. عالت إلى 17. طيب من يجيب التفاحة الحين؟ علي. علي جاء ب 17 تفاحة، وجد ان الزوجات لهن الزوجة كم لها من تفاحة؟ ثلاث. صح. لما اخذت الزوجة تفاحات الثلاث دخل علينا امرأتين، امرأتان كل واحدة معها دفتر أخضر، ماذا تقول؟ هذا زوجي، ما رأيكم؟ هل يحتاج علي للسكين؟ ماذا يفعل؟ ها يعطي كل واحدة ها تفاحة، صحت أو لم تصح؟ صحت. جاءت الجدة وأعطاها علي كم تفاحة، فجاءت عجوز أخرى وقالت أينكم؟ أنا جدته. فليتغير القسمة. هاي علي كل واحدة واحدة. إذن الزوجات ثلاث والجدات ثنتين. الأخوات الشقائق كم بيعطين علي؟ ثمان تفاحات. شوي دخل علينا ما شاء الله، كانت ما معنى الثنتين دخل ست. هل تغير القسمة اللي يحتاج إلى سكين؟ إذن عندي ثمان أخوات شقائق. الأخوات لهم كان عندنا ثنتين فدخل اثنتان، كم تأخذ كل واحدة؟ أربع أخوات. كم عدد الإناث هنا؟ كم عدد الإناث؟ عدوهم زين، 17 أنثى ولا لا؟ كم عدد التفاح؟ كل واحدة أخذت. هل فيهم ذكر هؤلاء؟ كلهم إناث، لذلك المثل هذه تسمى أم الفروج، كلها إناث. عرفتم أم الفروج هذه؟ طيب الآن علي استأنس وانبسط لأنه محتاج إلى سكين ولا لا؟ قبل أن تتفرق هؤلاء الإناث دخل علينا أربع إناث أخر. فالأولى قالت أنا زوجته، ماذا يفعل علي؟ يحتاج سكين أو يأتي بزيادة تفاح. أين حب لك علي؟ لا نريد سكين، نزيد التفاح. فصارت الزوجات أربع، ماذا نفعل الآن؟ لابد أن نزيد العدد ولا لا؟ ما هو العدد الذي نقول لعلي أن يأتي به لنقسمه؟ فهمتم السؤال؟ واضح؟ الآن الزوجات أربع، الزوجات أربع، فعلي صار عنده مشكلة مع من؟ مع الزوجات ولا لا فؤاد؟ علي صار عنده مشكلة مع الزوجات. خذ يا فؤاد، شوف اللي عندك سنة ساخن، أعطني إياه، لا تفتح، أعطني إياه سنة ساخن هاته. طيب بارك الله فيك. لا ما هو ساخن، نفس الكمية حقتنا. علي عنده مشكلة مع الزوجات، هل عنده مع الجدات مشكلة؟ لا. مع الأخوات الشقائق في مشكلة؟ لا. مع الأخوات لأم لا مشكلة. إذن المشكلة مع الزوجات، ماذا نفعل؟ نكبر الرقم هذا أربع مرات، نقول 17 في 4 كم؟ 17 في 4 كم؟ 40 و 68. علي جاب 68 تفاحة، ما رأيكم؟ هل نحتاج إلى سكين ولا لا؟ ما نحتاج إلى سكين. 68 على 17 كم؟ 4 ولا لا؟ 3 في 4 12، كل واحدة من الزوجات ستأخذ كم؟ 3 تفاحات. والجدات ستأخذ يأخذن 8، كل واحدة لها كم؟ 4. وهؤلاء سيأخذن 4 في 8، كل واحدة لها 4. وهؤلاء 4 في 4، كل واحدة لها 4. فهمتم الآن؟ أعطيكم مثال تقومون بحله. بعدين نعطيكم مثال تقومون بحله إن شاء الله تعالى. الدرس الجاي سيكون القاعدة. الآن نريد كل واحد منكم أنه يطلع عدد التفاح المناسبة. هلك هلك عن زوج وثلاث شقائق. خلوه زوجة زوجة هزين زوجة وثلاث شقائق وعم. أين توجد المشكلة؟ يلا نحل الآن. الزوجة ربع، شقائق ثلثين، العم الباقي ولا لا؟ كلكم كتبتم هذا فؤاد؟ كتبت؟ طيب كم وصل المسألة يا فضل؟ هل لها ربع؟ اثنى عشر. فالزوجة لها الربع ثلاثة، والشقائق لهن الثلثين ثمانية، والعم له الباقي واحد. اجعلوا الزوجات ثلاث، اجعلوا الزوجات ثلاث، واجعلوا الأعمام واحد. ها هل عندنا مشاكل هنا؟ كم تفاحة سنأتي؟ 12 تفاحة، كل زوجة ستأخذ واحدة، والشقائق سيأخذنا 8 تفاحات. ماذا نفعل؟ عندنا مشكلة ولا لا؟ حاولوا حلها. والأعمام، الأعمام تفاحة واحدة وهو واحد. إذا حلوا هذه المسألة. قولوا يا علي ما يكفينا 12، نريد أكثر من 12، ففكروا بالطريقة التي تناسبكم، لأن القاعدة قد تصعب عليكم، لكن أنتم الآن إذا فهمتم المشكلة سهل حلها بإذن الله. نحتاج إلى رقم نضربه في 12 حتى لا تعجل، لا تعجل. نحتاج إلى رقم نضربه في 12 حتى تستقيم الأمور. يعني 12 كبروها مرتين، 3 5 10 17 مرة، كيفكم كبروا 12 حتى تستقيم تفاحات من الشقائق. ولو زادت تفاحات هؤلاء انتهى درس الفرائض. وأسأل الله لكم التوفيق والهداية والسداد. ولقاؤنا العصر وهو اللقاء الأخير. إذا جئتم وقد حللتم هذا وأتيتم بأمثلة، كل واحد يأتي بثلاثة أمثلة ويؤتي بمشكلة مع التفاح ثم يقوم بحلها. فهمتم؟ أعانكم الله.